بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تر كيف فعل ربك لاصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.